وفق الله جميعا. فإن محمد يعطى لا يخشى، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. إذا يجوز إنسان مثلا إذا عرف شخص معين أن ينادي بهذا النوع، يعني لا يكفي التشجيع، يكفي ما ذكر الله في القرآن الشيء التشجيع، لأن الله وعد بالخلف، لكن يكون مخلصا لله مبرياء ينفق يريد ما عند الله. ومن أنفق يريد ما عند الله ما عليه خطر من الفقر. الله جل وعلا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، لكن يتحرى في إنفاقه وجوه الخير، يتحرى ويبدأ بمن يعول، زوجته وأهل بيته مقدمون على غيره، أولاده وأهل بيته ومن تحت يده مقدمون. سعي السمسار، هل من حق السمسار أم من حق المالك؟ السعي السمسار هذا على من شرط عليه، إن كان شرط على البائع على المشتري على المشتري، السمسار نعم. الدلال يعني نعم. إن شرطه له البائع يعطيه إياه، وإن شرطه على المشتري يعطيه إياه. نعم. على من شرط عليه. ولكن الشيخ إذا هذا أمر مفروغ منه، لكن السؤال هنا محل السؤال، أن بعض السماسرة يبيعون للمالك السلعة بثمن جيد ومكسب ممتاز، ثم أيضا فوق هذا المالك الغني يشترط نص السعي له. المسلمون على شروطهم، إذا ما أعطى من النص المسلمون على شروط، إذا كان عادة السعي يليهم نص على المئة قال ترى ما نعطيه ولا ريال وربع ما في بس، المسلمون على شروطه، لأن قد تكون الأموال كثيرة نص السعي يمنعهم، المشتري يدفع السعي كاملا. المسلمون على شروطهم، ولكن المالك المسلمون على شروطهم بارك الله فيك، إذا شرطوا لا بأس. أحسن الله يكون شيخ سوا في الصلاة، رجل صلى مع إمام لما كبر الإمام تكبيرة الإحرام، هذا الرجل جلس يسولف مع صاحب له حتى انتهى من الفاتحة. لا ما ينبغي، ينبغي الإنسان يبادر إذا كبر الإمام، يجب عليه يبادر يكبر مع الإمام، الرسول قال إذا كبر فكبروا، لا ما تبطل، لكن ترك الواجب عليه. سواء في تحية المسجد بعد صلاة العصر مثل غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل على المسجد فلا يجلس نعم حتى يصلي ركعتين. نعم، ولكن في بعض الناس يقولون أن ليس ب يعني بعض بالصواب، يعني بعض أهل العلم يمنعها في وقت النهي، لكن نعم الصواب أنها جائزة مأمور بها دائما. ولهذا لما دخل رجل والإمام يخطب يوم الجمعة قال قم فصلي ركعتين، والإمام يخطب. نعم، إذا الشخص دخل وجالس مباشرة هل له إثم يا شيخ؟ يعلم، قال له قم صلي ركعتين نعم، مثل ما أمر النبي من جلس قال قم فصلي ركعتين. إذا أبى يعلم، إذا علمته يكفي، إذا علمته السنة يكفي لا الضاربة. نعم، علمها السنة هو يكفي. أحسن الله يكفي. هذا السؤال، هذا الشخص إذا كان دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس تقول له قم، تقول السنة لك يا أخي قم بالكلام الطيب، ما بكم يلقوا يعني تشيل له إشارة، إن صار الإمام يخطب تشيل له إشارة، إشارة بيدك، إشارة لا تتكلم، أما الإمام لا يتكلم، الخطيب لا يتكلم. واجبة سنة مؤكدة عند العلماء، سنة مؤكدة. نعم.